هدى للناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في إن شاء الله خاتمة سورة الحديد. معلش طولت عليكم المرة دي، السورة دي خدت 3 حلقات، لكن كمقدمة المدني بصراحة ما عرفش بقى بقية الصور إلا يحصل فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لي ولكم على خير. حبتي في الله، زي ما قلنا بأكد دايما، بندي مساحة من الوقت، لابد أن أنتم تعيشوا هذه المعاني العظيمة. القرآن عظيم، القرآن كلام الله. أي حد عايز يبلغ معلومة ويقول كلام، مهما حاول يحط منسقات في الكلام ويضبط الكلام ويحط، لن يستطيع أن يحيط بالنفس البشرية. ولكن القرآن، الله سبحانه وتعالى من أسمائه المحيط، الله أحاط بكل مداخل النفس البشرية. يعني مثلا السورة اللي معنا، السورة بتتكلم آمنوا وأنفقوا، وفيها كلام عن الجهاد، أن أي أمة، أي أمة حتى لو كافرة، لكي تقوم هذه الأمة لا بد أن يقوم أفرادها بالبذل. ما فيش أمة بتنهض من غير بذل. أي أمة تحررت من أي استعمار كان لابد من بذل وتضحية. كم ممكن القرآن يقول كده؟ آمنوا وأنفقوا وجاهدوا لتقوم أمتكم وخلاص. لكن القرآن بيخاطب نفس، النفس تحتاج إلى خالقها، تحتاج أن تأوي إلى ركن شديد. فبدأ القرآن، بدأ سورة الحديد، من هو ربك الذي سوف تجاهد في سبيله؟ مش لازم تبقى عارف انت رايح لمين، اني ذاهب الى ربي سيهدين. القرآن بدأ يكلمك عن ربنا. 6 آيات، الله يحيط بكل شيء، يملك كل شيء، الاول والاخر. ابن القيم كان قال معنى بديع هناك، احاطة زمانية واحاطة مكانية بكل شيء سبحانه وتعالى، الاول والاخر في الزمان، الظاهر والباطن في المكان سبحانه وتعالى. ايه ده؟ ايه الحديث العظيم عن الله؟ وبعدين آمنوا وأنفقوا. ليه لا تؤمن؟ لماذا لا تؤمن؟ لماذا لا تنفق؟ عتاب في التأخر في الإيمان، عتاب في التأخر في الإنفاق. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. طب وبعدين؟ الذين تربصوا حصل لهم إيه؟ فقدوا النور. السورة فيها معنى النور. الذين بذلوا وماتوا في سبيل الله لهم أجرهم ونورهم الشهداء. الأمة دي عايزة تحصل نور، أنت عايز تحصل نور في الطريق لربنا، لازم تبذل. كتير من الناس يقعد يسأل أوصل لربنا إزاي؟ كويس إنك بتسأل، لكن لازم تعمل. السؤال مش كفاية، وإنك تتعلم بس مش كفاية، لازم تعمل. لن تكتشف هذا الطريق، في الطريق إلى الله، إلا بالعمل. العمل ركن من الوصول، زيه زي العلم، تتعلم وتعمل. سورة الجمعة إن شاء الله لما نجلها تكلمت عن ركن العلم وركن العمل. العلم لوحده مش كافي، لابد لكي تصل لابد من علم وعمل. السورة اتكلمت عن عمل الإنفاق والجهاد، تمام؟ ومرينا المراحل. في أمة كاملة طال عليها الأمد فقست قلوبهم فاستبدلهم الله، وفي منافقين تربصوا وترددوا، وفي ناس من أهل الإيمان أيقنوا وصدقوا وتصدقوا وجاهدوا في سبيل الله. ربنا سبحانه وتعالى لما قال في ناس قصد قلوبهم، اللفظ ده عندنا تكرر مرتين في السورة، اعلموا، يعني هذا ينبغي أن يعلم ويعلم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته، تكلمنا عنها الحلقة اللي فاتت. المرة دي اللي قال اليوم بيبدأ بكلمة اعلموا. نعلم ايه يا رب؟ ايه الحاجة يا رب لو عرفناها هنعرف ننفذ اللي في السورة؟ ايه الحاجة اللي لو غابت عننا مش هنعرف ننفذ أوامر السورة؟ تاني، المعاني المذكورة في سورة الحديد لو تعلمناها نستطيع أن نطبق ما فيها. المعاني التي في سورة الحديد لو غابت عنا لن نستطيع أن نطبق الأوامر التي في سورة الحديد. الإنسان مش مجرد ذهن، مش بالعضلات، يعني مش هتعرف تؤمن وتنفق وتجاهد بالعضلات، لا، هتتعلم المعاني اللي في السورة هتستطيع إن شاء الله بإذن الله أن تؤمن وتنفق وتجاهد حتى لو كنت ضعيف في البنية، تمام؟ إيه اللي نعلمه يا رب من اللي إحنا ينبغي إن إحنا نعلمه في الصورة؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا من أكبر العوائق للسير في سبيل الله، الدنيا والمصائب والابتلاءات. الصورة معانا النهاردة بتقول لك إيه هي الحياة الدنيا وإيه موضوع المصائب والابتلاءات. اعلموا أنما الحياة الدنيا 5 أوصاف. لعب، من أكتر المواطن في القرآن اللي فصلت فأوصاف الدنيا. يعني تجد في القرآن كتير إن هي لعب وله أو له لعب مرتين، لكن أغلب القرآن لعب وله. المرة دي هنا وتجد مرة زيادة في الأوصاف، أكتر وصف للدنيا ذكر في سورة الحديد، لأن المطلب عالي، إنفاق وجهاد، فلازم تعرف الحقيقة كاملة للدنيا، تمام؟ وطبعا السياقات بتاعت آية سورة الكهف، المثل نزول الماء وإنه يكون حطاما، موجود سورة الكهف وسورة يونس، وكل موضع له دلالة وله سياقته، عشان ما نطولش عليكم. نيجي هنا خمس أوصاف: لعب، له، زينة، تفاخر بينكم، تكاثر في الأموال والأولاد. بعض العلماء بيحاول يعملها كأنها مراحل زمنية أشبه مراحل الإنسان، إنه يلعب بعدين يلهو. وأيضا الدنيا بتمر مع الإنسان بهذه المراحل. الإنسان بيروح الدنيا في الأول يلعب، ينشغل عن الجد في أمور جدية في حياته، يروح يلعب، ثم هذا اللاعب يأخذه بعيدا يلهى، ألهاكم التكاثر، له الانشغال عما هو أولى. فالموضوع بيبدأ لعب، يبدأ اللعب ياخده بعيد عن الحياة، عن الحياة الحقيقية، يتحول إلى له. بعد كده الموضوع يحلو، يتزين. هنا مرحلة فارقة ما بين اللاعب والله والتفاخر والتكاثر، مرحلة التزين، ودي مرحلة القرآن يتكلم عنها كتير في سورة الكهف. لفظ الزينة تكرر في سورة الكهف 3 مرات، لأن دي من الأمور اللي بتفتن الإنسان. ربنا أصلا جعل ما على الأرض زينة، إن جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوه أيهم أحسن عمل. فلما الدنيا بتوصل بعد اللاعب والله وللزينة، الإنسان هنا بيبدأ يفتن ويبدأ تنهار القوة، ويبدأ اللي يحصل وجهته بتتغير. بعد ما كان رايح عشان يلعب وعشان يلهو، لا، ده بقى مقصد، ده بقى وجهة، أصبح جهاد في الدنيا، أصبح عبودية. ليه؟ عايز يكسب. خدوا بالكم، خدوا بالكم، أنا قلت من معاني السورة بتتكلم على الاستبطاء. ليه ناس بطيئة؟ ليه ناس ما بتسعاش في الدين؟ ليه مش بتسابق في الدين؟ ربنا جاب لك النموذج المقابل اللي كل، مش بعض، اللي كل سباقاته دنيوية، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. لما تبقى حياة الإنسان كلها إنه عايز يبقى أعلى من فلان، ويجيب عربية أحسن وموبايل أحسن، كل تفكيره كده، هو خلاص انصرف عن الآخرة. لما حياته تتحول إلى تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، الرجوع صعب. طول ما أنت لسه في مرحلة اللعب واللهو، حتى الزينة الرجوع سهل. ذلك ربنا بيقول إيه؟ ألهاكم، ده على مستوى اللهو، لكن التكاثر اللي هي المرحلة الخامسة، لعب، لهو، زينة، تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال، عايز تقول أنا أكثر. صاحب الجنتين في سورة الكهف راح قال له إيه؟ قال له أنا أكثر منك مالا وأعز نفر. كان لازم قاسمة ترجعه. ألهاكم التكاثر حتى لغاية إمتى فضل ماله بالتكاثر؟ حتى زرته المقابر، لغاية لما مات. الإنسان لو دخل في مرحلة إن الدنيا بالنسبة له بقت كلها أرقام، عايز يبقى أكتر من فلان وأحسن من فلان، وما عادش في أي مسابقة أخروية، ما عادش بيسارع للصف الأول، ما عادش بيسارع في الإنفاق، في الطاعات، في البذل، ما عادش بيتأخر، يتأخر. والسورة بتعالج هذا المتأخر، تقول له ليه أنت بطيء في علاقتك بالله؟ ألم يأني للذي، مش آن الأوان إن أنت تغير وجهتك وتنطلق للأمام، تبطل ترجع للخلف؟ آن الأوان إنك تنطلق إلى الله سبحانه وتعالى. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. أوضح لك أكتر؟ كمثل غيث، الغيث بيجي بعد ما الناس خلاص، غيث يجي فالناس فرحت، أعجب الكفار نباته. الكفار هنا كتير من المفسرين قال الزراع، يكفر الأرض يعني بيزرعها، الكف بيغطي البذرة بالتراب، فالكفار بمعنى الزراع. طب ليه ربنا ما قالش الزراع؟ بعض العلماء يقول ماشي الكفار، هناخد القول، طب ما كان ممكن ربنا يقول الزراع، موجودة في القرآن، ليه؟ قال لك وكأنها تلمح وتشير أيضا إن أكتر ناس بتعجبهم الدنيا هم الكفار على الحقيقة، فالمقصود الزراع وإشارة إلى ذم الكفار، هم الذين يعجبون بالدنيا. أعجب الكفار نباته، وبعد ما انبسطوا إيه اللي حصل؟ بعد ما انبهر إيه اللي حصل؟ ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطامة، عايزك شعارات كده دنيوية. لما تنبهر بحاجة وتسيطر عليك وتضغطك نفسيا حاجة دنيوية، قول ثم يكون حطامة. خلي عندك شعارات قرآنية تنقذك، زي لما سبب معين مش عارف توصل له، تعلق بالله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. القرآن جاء لنستشفي به من أمراضنا القلبية والبدنية. قلوبنا بتمرض، بتتعلق بشهوة، بتتعلق بشبهة، بتتعلق بسبب يسيطر عليه، قد تصل ربنا يعافينا يا رب إلى مرحلة عبودية، تعيس عبد الدينار عبد الدرهم. استخلاص القلب والنفس من العبودية مؤلم، محتاج آيات قرآنية داوي قلبك بكلمة ثم يكون حطاما. الآخرة مختلفة، شوف الآية بتقول إيه، ثم يكون حطاما وفي الآخرة. الآخرة مش كده، الآخرة مش بتمر مراحل، لعب، له زينة، تفاخر، انبهار، بعد كده تتحطم وتروح. الآخرة مش كده، الآخرة عذاب شديد، وبالنسبة للكافرين دائم مستمر، نسأل الله العافية. وبالنسبة لأهل الإيمان نعيم مستمر. وفي الآخرة ما فيش فيها التقلبات بتاعت الدنيا دي، عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ربنا كان ممكن يقول عذاب شديد ورضوان، أهل الإيمان يدخلون الجنة بمغفرة من الله ورحمة، هم عارفين إن هم مقصرين، ومغفرة من الله ورضوان، والحياة اللي كانت عقبة في الإنفاق والبذل، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع، يقولوا ده المتاع، ده الشيء البسيط زي فترة الضحى بتاعت الشمس كده وتروح. تمتع النعيم الزائل الذي لا يطول، متاع الغرور. سابقوا، القرآن ده جميل قوي، قبل ما يقول لك سابقوا قال لك اعلموا أنما الحياة الدنيا. عمرك ما هتعرف تسابق غير لما تعلم أنها لعب ولهو، لأن اللعب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر هو أكتر حاجة مع الطلاق عن السباق. أكتر حاجة بتشدك للأرض، ما لكم إذا قيل لكم انفروا، النفير الحركة السريعة، النفرة الحركة السريعة، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. أما تيجي تقرأ بقى في حديث كتاب رياض الصالحين أو غيرها عن أوصاف الجنة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المقارنة، صلى الله عليه وسلم المقارنة بين الدنيا والآخرة. انت بتخيل كده لما تروح لمحيط بحر ضخم، حط اصبعك في اليم فلينظر بما يرجع، اللي في ايدك ده بالنسبه للبحر هو الدنيا بالنسبه للاخره، تخيل الفرق. موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. عشان تسابق لازم تعلم انما الحياه الدنيا لعب، اعلموا بعدها سابقوا. سابقوا الى ايه؟ احنا قلنا السوره فيها فكره البطء والسرعه، في ناس سريعة في الدين وفي ناس سريعة في الدنيا وبطيئة في الدين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، دول عرفوا وجهتهم، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. هو عايز يكون من السابقين، الجنة واسعة بس هو عايز يكون في الأوائل. إذا سألتم الله الجنة، خلي عندك علو همة، فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك صحبة نبيك صلى الله عليه وسلم في الجنة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. دايما التركيز إن كله بفضل الله سبحانه وتعالى، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد، منهم سابق بالخيرات بإذن الله. دايما السبق لازم يكون مع فضل من ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا ده هناك سورة الواقعة، المقرب ظل يتقرب حتى قربه الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل الله واسع. حدش يقول اصل فلان سبق وانا ما عادش ليا مكان في الجنه، واصل انا جاي متاخر، واصل انا يعني عدى من عمري كتير، مش حاجه اسمها كده مع ربنا، والله ذو الفضل العظيم. تاني مشكله تمنع الانسان من البذل، الخوف من الابتلاءات والمصائب. ربنا بيقول لك هو كله مقدر، مشيت في طريق الايمان ما مشيتش في طريق الايمان، هو مقدر. ما اصاب من مصيبه في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. نبرأها لهذه، بعضهم قال على المصيبة أو على الأرض، وإن كان الأشهر والأقوى أن هي على النفس، قبل أن نبرأ النفس. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ. لأن يعني حتى قسم بيروى عن سيدنا علي وغيره ما كان يقسم يقول فلق الحبة وبرأ النسمة، برأ النسمة فقالوا نبرأها النفس قبل. خد بالك إن شاء الله يجي لنا إن شاء الله في سورة الحشر الخالق البارئ المصور. يقول البارئ وكأنها مرحلة بين الخلق والتصوير، من إن هو لسه طين ولم يكن شيئا مذكورا وبعد كده يتكون وبعد كده الصورة النهائية، بينهم مرحلة هذه وكأنه يتخلص من طينيته. فأيضا المصائب تساعدك على التخلص من الذنوب. أنت ممكن تنظر للمصيبة نظرة للآلام فقط، لا، الله سبحانه وتعالى حكيم سبحانه وتعالى، لطيف سبحانه وتعالى، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. سبحان الله، حتى المصائب، حتى المصائب الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ليه ربنا بيقول لك المعلومة دي؟ أنت مشاعرك المتقلبة تقلب يعني غير منضبط، محتاجة تظبطها شوية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم. واحد يقول لي ازاي طبيعي ان انا لما حاجة تروح مني ازعل ولما حاجة تجي لي افرح؟ مش ده المقصود اللي في الآية. انت بني آدم مش هينفع تتخلى عن مشاعرك، زي ما القرآن يعلم ان انت عندك مشاعر الغيرة والسبق، فالقرآن وجه لك، القرآن لم يلغي المشاعر، يوجهها في الاتجاه الصح ويضبط المشاعر مش بيلغيها. تاني القرآن بيعمل حاجتين في المشاعر، مش بيلغي المشاعر، ما يقولكش ما فيش حاجة اسمها انك تسابق حد، لا، بتخليه بيوجه المشاعر دي في الاتجاه الصح ويضبطها، يخليها الغضب يكون عندما تنتهك حرمة الله ويكون مضبوط بالشرع. الفرح والحزن الذي لا يؤدي الى البطر، الفرح اللي يؤدي الى الاختيال والكبر وانك انت الواحد يتنطط على خلق الله، لا، محتاج ترجع شوية. والمصيبة اللي تؤدي الى حالة اليأس والقنوط والجزع والهلع، لا، علاج البطر بالنعمة وعلاج اليأس عند المصيبة بالإيمان بالقدر، وده من أهم أركان الإيمان الذي يحتاج إليه المؤمن. المؤمن محتاج أنه كل شوية يتأمل في مسألة ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. من أصعب الأمور على العقل على فكرة، من أعلى الأمور أنك تسلم القدر لله. يعني في ناس تدخل في عبادات شقة، يعني في ناس ممكن تصبر على عبادة فيها صعوبة في الحج في العمرة في الإنفاق حتى، ويجي يحصل له ابتلاء يوتره يقولك أنا نفسي أفهم، يبقى في شيء ضاغط على العقل. لابد أن تسلم في أقدار لن تفهم حكمتها إلا يوم القيامة، لابد أن تسلم، لازم تسلم الأمر لله سبحانه وتعالى. ولنا في قصة الخضر مع موسى عليه السلام في آخر الكهف عبرة وعظة. إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا، أي حزن يؤدي إلى الجزع والهلع والقنوط، لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا فرحا يؤدي إلى البطر والكبرياء بما آتاكم والله لا يحب. لذلك ختمت الآية والله لا يحب كل مختال فخور. بعض العلماء قال لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون، فتجد يتكبر على الناس ويبخل، وده بعضهم قال ده دايما بيبقى ملازم للوصف ده للأسف، إن اللي بيسخر من الناس يمنع همزة لمزة ويمنع المال، جمع مالا وعدده. دايما اللي بيسخر من الناس ويختال ويفتخر يمنع خيره عن الناس، يكون كنودا، نسأل الله العافية. لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون، مش بس بيبخل، وده شيء عجيب. طب انت بتبخل، السورة بتتكلم عن الانفاق، انت مش عايز تنفق، في واحد مش عايز الخير ينتشر. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى الله غني عنكم فإن الله هو الغني الحميد. عمن يبخل في الدين بأي بخل، الله سبحانه وتعالى غني، ودايما القرآن يؤكد على العطاء، لازم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. جينا لختام السورة، قصة بقى إيه الخلق والبعث والخلاف اللي موجود في الحياة، وليه في جهاد، يعني القصة سريعا كده وبعد كده الختام. ربنا بيقول لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. السورة كلها بتتكلم أنفقوا وجاهدوا، هنا ربنا بيحكي لهم قصة الرسالة. لقد أرسلنا رسلنا، ربنا بعت الرسل والرسول معاه بينة تدل أنه هو رسول، تمام. والقرآن بيستعمل لفظ البينة والآية، ما بيستعملش لفظ المعجزة، بس ده مش موضوعنا يعني. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، الرسول بيجي معاه بينة أنه هو رسول، وبعد ما يبين لهم أنه هو رسول أو في نفس الوقت زي القرآن، القرآن بينة وآية في نفس الوقت، وأنزلنا معهم الكتاب، فبيجي الرسول يقول لهم أنا رسول من عند الله ويبين بالبينات أنه رسول من عند الله، ثم يقول لهم هذا تشريع الله. هنا بقى جه كتاب، الكتاب من معنيها التشريعات، كتب عليكم. السور المكية ما ذكرتش كلمة إن في كتاب بيفرض عليكم، هنا في تشريعات. هذه التشريعات بتغطي كل جوانب الحياة، فنتحاكم إلى الشريعة في كل أمر. ازاي بس احنا ممكن في حاجات بتحصل في حياتنا مش مذكوره بنصها في الشريعه؟ ايوه، ما هو ربنا قال الكتابه والميزان. ايوه، ما الميزان ده معناه العدل، وان احنا نقيس الحاجات اللي ربنا قالها لنا في القران بنقيس عليها، عندنا ايات واحاديث بنشوف في الواقع. جات لنا معامله الدنيويه ماليه جديده، معامله مركبه، صوره بنكيه معينه، العلماء بيفتوا فيها ازاي؟ المعاملة دي مش موجودة بنصها في القرآن والحديث. ايوه، لكن القرآن والحديث ذكروا لنا اصول المعاملات المحرمة وعرفونا ازاي نقيس نعرف المعاملة دي حلال ولا حرام. فالرسل جاءوا بالكتاب والميزان، قيل ايضا موجود في الكتاب، الايات والاحاديث موجودة ازاي تزن بها الامور، او المقصود اقامة العدل. تخيل أما ربنا ذكر شيء مهم جدا لقيام الناس، ذكر العدل. من أوائل الأمور التي تقوم بها الأمم العدل، ومن أهم ما تستعمل فيه القوة إقامة العدل، ومن بؤس الأمم أن تستعمل القوة في الظلم عكس العدل. ده من علامات انهيار الأمم، لأن القوة إنما أنزلت ليقوم الناس بالقسط، مش لي ينهار الناس بالظلم. فبالتالي لذلك من أوائل الأوامر التي وجهت لأهل الإيمان في سورة البقرة قضية القصاص، أول أمر تقريبا جماعي إقامة القصاص. تشريع عظيم إن لازم العدل يقوم بين الناس. طيب، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليرب ليقوم الناس بالقسط. إذن لن يقوم الناس بالقسط بغير الكتاب. تاني، لن يحقق العدل بغير الشريعة. أنزلنا الكتاب والميزان ليه يا رب؟ ليقوم الناس بالقسط. وبالطيب، ولو احنا نحينا الكتاب والميزان لن يقوم الناس بالقسط، ما فيش قسط في المجتمع. طب يا رب في ناس هترفض، في مجتمعات هترفض، نجادلهم بالحسنى، الشوط بقى الطويل بتاع المك، ونشرح لهم وإن أصروا كفى بربك هاديا ونصيرا، كتاب وسيف. ذلك قالوا أنزلنا الحديد، لأن لازم استعمال القوة مع المعاند مع المخالف. في واحد رافض، في واحد هو أصلا يعني شوف ماذا يفعل اليهود في أرض فلسطين، ده أنت متصور أن أنت الحل مع الإقناع؟ ليس هناك حل معه إلا القوة. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الغريب المنافع، لن تقوم أمم، أي حضارة دنيوية محتاجة الحديد، أي حضارة دنيوية الآن لازم فيها الحديد. العجيب أن ربنا ذكر المنافع الدينية قبل المنافع الدنيوية. قلنا المعنى ده فين قبل كده؟ سورة الواقعة، في النار، نحن جعلناها تذكرة، بتذكرك بالنار الأخرة، ومتاعا للمقوين. ذكر النفع الديني قبل النفع الدنيوي، وهنا أيضا. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طب ما ممكن واحد يستعمل القوة دي يقول إن أنا بنصر الدين وهو يكون بينصر أهواءه أصلا. يعني هو واحد عايز يبقى هو مرائي منافق، نسأل الله العافية. ربنا قال إيه؟ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. ابن كثير بيقول يعلم من نيته في حمل السلاح إرضاء ربنا. يعني في واحد ممكن يعمل عمل ديني، يعني ربنا عافينا رب، ممكن واحد يدي درس، ممكن واحد يصور درس، ممكن واحد يمسك ميكروفون يتكلم الناس عن ربنا، ممكن واحد ينفق ويكون نيته ان هو مش عايز يرضى ربنا. نسأل الله العافية. اول ثلاثة تسعر بهم النار: عالم ومنفق ومجاهد. يا الله، اعمال صعبة بس عملها مش عشان ربنا، في غير سبيل الله. نسأل الله العافية. وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب. اوعى تفتكر ان ربنا نزل الحديد وابتلانا الابتلاء انك انت تنصر الدين عشان هو يحتاج، حاشاه سبحانه وتعالى. ان الله قوي عزيز، غني عنكم، هو القوي، انما فعل ذلك ليبلوكم ايكم احسن عمل. ده سؤال من ضمن الاسئلة. قصة الرسالة: لقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما، كل نبي جه بعد سيدنا نوح او بعد سيدنا ابراهيم، اما من ذرية نوح او من ذرية ابراهيم. لقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب، بيجوا بالنبوة ويقدموا تشريعات والكتاب. فمنهم مهتد، في ناس وافقت وفي ناس اعرضت، وكثير منهم فسقون. تاني مرة يتكرر كثير منهم فسقون، لسه جاية التالتة. ثم قفينا على اثارهم برسلنا. ربنا بيحكي لك قصة الرسالة كلها. يبقى الاول قصة مجملة، كل الرسل جم معاهم بينات ان هم رسل، وبعدين معاهم تشريعات وميزان ليقوم الناس بالقسط، واللي بيرفض يأتي الحديد رادع لهم. طيب الرسل سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم، امتدت الرسالة إلى مجيء سيدنا عيسى. بعض العلماء بيقول الجهاد فرض بعد مجيء سيدنا موسى وغيره، يعني أيا كان الأقوال في ده. ثم قفينا على أثارهم، قفينا يعني أتبعنا، عرفت تمشي في القفة، يعني كأن الرسل وراء بعض وراء بعض، لأن هي وحدة الرسالة، كلهم يدعون إلى التوحيد. ثم قفينا على أثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. ليه هنا الحديث تحديدا عن قصة الإنجيل؟ طب قبل كده قال أوتوا الكتاب طال عليهم الأبد. السورة بتتكلم عن المجتمعات لازم تنفق وتجاهد. طيب إيه اللي هيحصل لو، ركز معايا، لو كل أفراد الأمة اختاروا ان هم يكونوا صالحين فقط، مش اختيار لبعض الافراد، ده اختيار موجود في الشريعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في اخر الزمان يا اما واحد يكون على فرسه يسمع اي صيحه او هيعه في سبيل الله ينطلق اليها، او واحد يعتزل الناس بغنمه ويتتبع مواضع القطر وينعزل عن الفتن. طب لو كله اختار الاختيار ده، لو ده اختيار جماعي، ايه اللي يحصل للامه؟ يعني لو الامه دي اختارت ان محدش ينفق ومحدش يجاهد، محدش يبذل للدين، يعني كل واحد قال انا ماليش دعوه، مطلوب منك طب حفظ ناس، انا ماليش دعوه، انا ماليش دعوه، كل واحد انا ماليش دعوه، كل واحد يقول شغلتنا اموالنا واهلنا، انا مش فاضي، انا ركز. طب انت هتبقى وحش؟ لا انا مش وحش، انا اكون في خاصه نفسي. ايه اللي ممكن يحصل؟ تعالوا نشوف ايه اللي ممكن يحصل في امه زي كده. وقفينا بعيسى ابن مريم واتيناه الانجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رافه ورحمه. ولغايه كده كويس، ربنا جعل في قلوبهم رقة، لأن اليهود كانوا في قمة الغلظة، قست قلوبهم، لذلك بعضهم قال هناك دول اليهود. لما تنتشر المادية الطاغية لازم يكون في تقديم للرحمة والرأفة. طغيان وقسوة اليهود بعث سيدنا عيسى بالرأفة والرحمة في وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. ربنا جعل في قلوبهم الرأفة والرحمة. أنا الآية دي مليانة خلافات، أنا أذكر قول المجمل اللي أنا أميل إليه، أو قول أغلب المفسرين، بلاش أنا بميل، أغلب المفسرين عشان ما نخشش في خلافات. ربنا جعل في قلوبهم رأفة ورحمة. طب والرهبانية هم اللي ابتدعوها، يعني الرهبانية دي مش عايز أقول مفعول اللي ابتدعوها، بس يعني لأن ابتدعوها واخدة مفعول لها، دي مقدمة على ابتدعوها، يعني ابتدعوا رهبانية، ابتدعوها هم اللي ابتدعوا الرهبانية. طب ليه ابتدعوا الرهبانية؟ لما حصل ضغط عليهم وتعذيب شديد، وأتباع سيدنا عيسى تعرضوا لتعذيب شديد، اختاروا ان هم ينعزلوا في الجبال والصحاري، وكل واحد يطلع في الأديرة وينعزلوا عن أنفسهم، واختاروا كل الاختيار ده. ثم استمروا على ذلك، فرضوا على، مش كأنها مرحلة زمنية، فرضوا على أنفسهم ذلك. فطبيعي لما الشريعة جاية متناسبة مع البشرية، لما انت تزود فرض على نفسك في الشريعة لن تستطيع ان توفيه. لذلك الشريعة عاملة يا جماعة زي قمة الجبل، لو توقفت قبل ما توصله تبقى انت مقصر، ولو زودت بعد ما توصله انت برضو هتكون ما وصلتش للشريعة. الثلاثة اللي سمعوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، قال لك لا طب ده النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه، احنا نيجي فين في النبي صلى الله عليه وسلم؟ فواحد قال انا اقوم ولا انام، والتالي قال انا اصوم ولا افطر، والتالت قال انا لا اقرب للنساء. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال من رغب عن سنتي فليس مني، ده مش هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تستطيعوا ان توفي ذلك، مش هتعرف. ذلك ربنا بيقول ايه؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. طب هم عملوا كده ليه؟ الا ابتغاء رضوان الله. هم ما عملوش كده الا عشان رضوان، او ما كتبناها عليهم، وما كتبنا عليهم الا طلب الرضوان، ما كتبناش عليهم رهبانية. طب ايه اللي حصل؟ فما رعوها حق رعايتها. فالعلماء بيقولوا الذم عليهم من وجهين، عملوا غلطتين، زود على نفسه حاجة، والحاجة اللي زودها اللي هو معتقد ان هي دين ما عملهاش، لم يوفي حقها، فما رعوها حق رعايتها، ولن يستطيعوا. شريعة ربنا جاءت متكاملة، فما رعوها حق رعايتها. في ناس فضلت ثابتة على الإيمان لغاية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أي كتاب آمنوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. إيه ده؟ تكرار كلمة وكثير منهم فاسقون في السورة مع وجود الرهبانية، اللي أنا عايز أقوله إيه؟ أي أمة هتتوقف عن المدافعة؟ إنك لازم تدافع الباطل، لازم تدافع الانتشار المنكر، لازم يبقى فيه مدافعة. غياب المدافعة وغياب البذل وغياب الإنفاق في سبيل الله وغياب المجاهدة، ده هيعمل انتشار حالة الفسق وكثير منهم فاسقون، وأهل الدين هيتحولوا إلى نوع من الرهبانية. يبقى لو مجتمع غاب منه البذل والتضحية في سبيل الله، إلا يحصل له أهل الدين هيترهبنوا والفسق هينتشر في المجتمع. ده صورة مجتمع، واللي فاضلين من أهل الدين اللي مش أهل الصلاح هيكونوا ضمن الملوك، يعبث بهم الملوك ويغير بهم الملوك الدين، وده مروي في بعض في الأثر هنا. ده شكل المجتمع لو غاب منه الإنفاق. فربنا بينبهنا بلاش تتبعوا سنن من كان قبلكم، سواء اليهود اللي طال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أو الذين ترهبنوا فلم يستطيعوا أن يتموا وأن يوفوا حق الله سبحانه وتعالى. لذلك في بعض الأثار وإن كان فيها ضعف بس جميلة ومتناسبة، وبعض العلماء حسنوا يعني، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال رهبانية أمتي فين؟ في الجهاد. شوف نفس المصطلح بنفس السياق، الرهبانية هنا جت مذمومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الرهبانية مع السياق هنا إيه؟ الجهاد، رهبانية أمتي في الجهاد. اللي عايز ينذر نفسه ينذر نفسه يضحي، واضح؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يبقى السورة بتقول لك في بذل وفي تضحية النور هينتشر في المجتمع. السورة مليانة حديث عن النور. طب النور ده لابد أن تتحرك به. تختم السورة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. العلماء قالوا تاني يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ازاي نقول للمؤمنين امنوا؟ اذن الخطاب لاهل الكتاب. بعض العلماء قال الخطاب هنا لاهل الكتاب. طب ازاي ربنا يقول يا ايها الذين امنوا؟ هو مش اهل الكتاب قال يا ايها الذين امنوا بموسى وعيسى عليهما السلام امن؟ ليه قالوا ان اهل الكتاب؟ قالوا لان ربنا بيقول هنا يؤتكم كفلين من رحمتي، وربنا قال عن النصارى اللي امنوا اولئك يؤتون اجرهم مرتين في سوره القصص، وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في ثلاثه يؤتون اجرهم مرتين، منهم واحد من اهل الكتاب ادرك الاسلام فاسلم فيؤتى اجره مرتين. لكن كثير من العلماء وانا اميل للقول ده، لا ان الايه دي بتخاطب المؤمنين. اهل الكتاب لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم افتخروا على المسلمين، قالوا احنا لينا اجرنا مرتين، لكن ربنا هنا بيقول امه النبي صلى الله عليه وسلم امه مباركه ولها ثواب خاص. وتختم السورة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. الإيمان هنا الاستمرار على الإيمان والثبات في الإيمان، خد بالك المعنى اللي أنا كررته كتير، وأن تؤمن بكل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في مرحلة من المراحل ما كانش فيه جهاد، مؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كانش فرض الجهاد. فلما فرض الجهاد أنت محتاج تؤمن بالفرض الجديد وتطبقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم إيه؟ كفلين من رحمته. الكفل هو النصيب أو الحظ. طب ليه كلمة الكفل؟ أصل كلمة الكفل في اللغة أي الحفظ. يؤتكم كفلين من رحمته، كفل ده اللي بيتحط على اللي بيركب الدابة عشان يحفظ من السقوط. كأن هذه الأمة لكي تحفظ من السقوط والانهيار لا بد من بذل، تاني بكرر، لا بد من تضحية. لو تركتم الجهاد وتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا. هذه الأمة لن تقوم إلا ببذل أفرادها، لازم أفرادها يتعلموا البذل والتضحية. هكذا يأتي الحفظ والنور. يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا، آخر بقى مرة يذكر النور، نورا إيه؟ تمشون به، ليس نورا ساكنا ثابتا في دير لا يخرج للناس، لا. يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، وأثناء ده قد تقع في أخطاء، ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب جماهير المفسرين على أن اللام هنا بيسموها لام زائدة، أي ليتحقق علم أهل الكتاب، أي ليتيقن أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله. يبقى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، معناها ليتحقق ويوقن أن الفضل بيد الله. الله سبحانه وتعالى اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم واصطفى أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فضل الله يؤتيه من يشاء. لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليتحقق أهل الكتاب ألا يقدر، مش هم اللي بيوزعوا الفضل، ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. في السورة هنا ربنا آتى الفضل الأعلى للذين أنفق من قبل الفتح وقاتل، وآتى الفضل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ذو الفضل العظيم، السابقوا، الله ذو الفضل العظيم، ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، اتكرر في السورة. نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى من فضله العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من السابقين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المنفقين المجاهدين في سبيله. اللهم استعملنا، وفقنا لفعل ما تحب وترضى، هيئ لنا من أمرنا رشدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.